لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، نبدأ الليلة سببا رابعا أو سببا خامسا من أسباب زيادة حب الله عز وجل في القلب. من الأسباب العشرة التي عدها الإمام ابن القيم أنها جالبة لحب الله سبحانه وتعالى، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر السبب الخامس. احنا قدمنا سبب في المرة اللي فاتت اللي هو كان الحديث عن الخلوة بالله عز وجل وقيام الليل، وبالتالي يعني قد خالفنا الترتيب الذي ذكره الإمام رحمه الله. يقول: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. إيثار محابه على محابك، يعني تفضيل ما يحبه الله عز وجل على ما تحبه أنت. والتسنم أي التطلع إلى محابه سبحانه وتعالى والحرص على الوصول إليها وإن صعب المرتقى. لا ننسى أننا نتكلم عن مواجهة الشهوة بالحب، أي بحب الله عز وجل وزيادته في القلب، لأن الحب إذا زاد كان عونا لصاحبه على فعل ما يحبه الله وترك ما يبغضه جل وعلا. فإذا طبقنا هذا السبب من أسباب المحبة على ما نحن بصدده من قضية الشهوات، فربما وجدنا بعض الشباب قد تعلق بشهوة من الشهوات. واحد بيحب بنت، فيجي للشيخ بيشتكي له من المشكلة، فيقول له: طيب انت ترضى هذا الأمر لأختك؟ ترضى كده لأختك؟ واحد يتصل بيك يقول لك: انا بس أذنك عشان هحب في أختك، هتقول له ايه؟ أو مثلا واحد متزوج، فواحد بيكلم مراته من وراء أو من قدامه وهو عرف، هيبقى إيه رد فعله؟ يبقى العلاج أن تترك ذلك، لأن الله عز وجل لا يحبه وقد حرمه، وقال: وإذا قلت له مثلا أترك هذه لله سبحانه وتعالى، يقول لك: مش قادر. طب أنت بتحبها؟ يقول لك: آه. يقول له: طب ما تسيبها لله؟ يقول لك: مش قادر. طب مش قادر ليه؟ هو في الحقيقة هو يستطيع ويقدر، لكن هو لا يريد ذلك. ليه؟ لأن الله لم يكلفنا ما لا نستطيع. لو كان أمر فعلا إنسان لا يستطيعه، فتجد معه التخفيف والتيسير. لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها. لكن هو من جواه لم يرد ذلك، أو يعني مش عاطي نفسه فرصة أن هو يترك ذلك الأمر لله. وفي الحقيقة هو السبب اللي وصل نفسه لكده، أنه ترك مجاهدة هواه في ذات الله سبحانه وتعالى. لكن لو أنت فعلا جاهدت نفسك وقاومت هذا الهوى الجارف الذي يدعوك لما فيه عطبك وهلاكك، لاستطعت بمعونة الله أن تترك المعصية إرضاء لله سبحانه وتعالى. وهذا أمر ليس بالعسير، هو ممكن نعم وإن كان شديدا، لكنه ليس مستحيلا. عشان كده ابن القيم رحمه الله هنا بيوقفنا على سبب من أسباب محبة الله، هو في الحقيقة أيضا مظهر وثمرة. الذي يصدق في حبه لله عز وجل يحب ما يحبه الله ويترك ما إيه؟ ما يبغضه وما يكرهه. وإذا سار الإنسان في هذا الطريق ازداد حبا لله عز وجل، فظهر على سلوكه إيثار ما يحبه الله ويرضاه على ما يحبه هو، يترك ما يحبه هو وما يريده، لأنه معصية لله عز وجل يتركه حبا لله عز وجل ويجاهد نفسه في ذات الله. عشان كده ابن القيم رحمه الله قال لنا ايه في السبب ده؟ إيثار محابه على محابك، محابه يعني محب الله على محبك أنت، عند إيه؟ عند غلبات الهوى. الهوى كأنه عدو يغالبه، هو والهوى مع بعض في جهاد، نفسه وهواه وشهوته وشيطانه وربما رفاقه وأصحابه يدعونه إلى معصية الله، وداعي الإيمان يدعوه إلى طاعة الله عز وجل يدعوه، وهو لا يفعل ما فيه معصية لله عز وجل، هي تهوى ذلك وهو يهوى إيه؟ ها؟ طاعة الله. فماذا ستقدم؟ هل ستقدم ما تهواه أنت من مما فيه مرضاة الله على ما لا يحبه الله، أم ستقدم مرضاة زوجتك على مرضاة الله عز وجل؟ خصوصا العلاقة الحميمة بين الرجل وزوجته وبين الرجل وامرأته ربما تجعله يقدم هواها على ما يحبه الله ويرضاه لأسباب كثيرة جدا. في ناس يقول لك أنا مش عايز مشاكل، خلي الأمور تمشي، ونحو ذلك من الدوافع المتهافتة. إنسان مثلا تقدم لامرأة هيخطبها مثلا أو خطبها بالفعل وهيكتبوا الكتاب وهيعملوا الحفلة مثلا، فيقولوا له احنا هنجيب رقاصة وهنعمل في الشارع معلش هنتنزل شوية في خدت بالك، وهو ده اللي عندنا ومهرجانات بقى ومفيش مانع، يبقى فيه كيف والناس تشرب وتتكيف وتمام كده، فهيبقى ايه رد فعله؟ هو بيحب البنت ولا لا؟ يحبها ويهواها، لكن هذا الامر فيه معصية لله سبحانه وتعالى، هيقدم ايه؟ هنا بقى تظهر المحبة الحقيقية لله. لو هو بيحب ربنا سبحانه وتعالى حبا صادقا سيترك ما حرم الله سبحانه وتعالى، ويميل في يعني في الحد والجانب الذي فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى مهما كان من غضب الناس. ليه؟ لأن من أرضى الناس بإيه؟ بسخط الله أو في سخط الله أو في غضب الله، ها، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هو عايز يرضي الناس بس الأمر ده فيه غضب لله، تمام كده، يقول لك مش مهم ربنا غفور رحيم، دي ليله في العمر وليله وتعدي. وخد بالك احيانا ما بتعديش، يعني احيانا فعلا ما بتعديش، زي اللي هنا كانوا عند كوبري ستانلي وبيشيلها يحطها على الحرف بتاع الكوبري الحديد فراحت وقع في المي ما عدتش هي الليله، خدت بالك. وامثله كتيره جدا، واللي كانت في الكوافير والبيت اللي فيه الكوافير وقع عليها وماتت، خدت بالك. واللي كانوا مع بعض في قمه السعاده وفي ليله العمر دخلوا مع بعض الشقة بتاعتهم، الغاز اتسرب، الاثنين اتخنقوا ماتوا، وآخر ليلة كانوا فيها كانوا في معصية لله سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالحاجات اللي احنا قلناها من شوية كده. أمثلة كتير جدا بتتكرر، يعني ممكن فعلا الليلة دي ما تعديش. وجبت لكم قبل كده مقطع بيحكي فيه بعض الإخوة اللي هو كان المأزون بتاع كتب الكتاب، يعني اللي كتب أو اللي كانوا داعينه عشان يحضر الحفلة وكده، وجايبين المغني الفلاني وكذا وكذا، فقعد ينصحهم واتقوا الله وده حرام وده ما ينفعش، وممكن تكون ديت آخر ليلة في حياة ابنك. يقول فإنه هيتكلم بقى على النبي، يقول فإنه صلى الله عليه وسلم قاوم العالم كله وتجرد للدعوة إلى الله واحتمل عداوة البعيد والقريب في الله تعالى. وشوف الكلام، احتمل عداوة القريب البعيد والقريب، وأول واحد منهم أظهر عداوته لما صعد على جبل الصفا كان مين؟ أبو لهب وعمه، قال له تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا. احتمل هذا كله وآثر رضا الله على رضا مين؟ الخلق من كل وجه، ولم يأخذه في إيثار رضاه لومة لائم، بل كان همه وعزمه وسعيه كله مقصورا على إيثار إيه؟ مرضات الله وتبليغ رسالاته وإعلاء كلماته وجهاد أعدائه، حتى ظهر دين الله على كل دين، وقامت حجته على العالمين، وتمت نعمته على المؤمنين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه هو الموت. فلم ينل أحد من درجة هذا الإيثار ما نال صلوات الله وسلامه عليه. فعلا المنزلة العليا التي لم يصل إليها أحد هي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت حينما تكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم تحاول أن تكون مثله في هذا كله وأن تقدم دوما رضا الله على رضا الناس، وإن غضب الناس منك أنت تبتغي رضا الله سبحانه وتعالى، وهذه علامة حبك لله عز وجل. طيب عايزين ننزل للواقع شوية ونقول خلينا عمليين، كيف نحقق هذا الإيثار، هذا التفضيل؟ أو أنا وإنت إزاي نعرف إن الموضوع ده موجود فينا ولا مش موجود؟ هل إحنا فعلا نقدم رضا الله سبحانه وتعالى على رضا المخلوقين، ونقدم رضا الله وإن سخط علينا الناس أم لا؟ يبرز من كلام ابن القيم رحمه الله أن إيثار محب الله على محب غيره يتجلى أو تتجلى آثاره في أمور ثلاثة، من خلالها يتسنم العبد إلى محاب الله، يعني يتشوف ويتطلع، وإن صعب المرتقى، يعني حتى لو كان الطريق لها إيه؟ صعب. وهي ثلاث حاجات، ركز كده: قهر النفس، قهر هوى النفس، ومخالفة هوى الناس، ومجاهدة الشيطان وأوليائه. قهر هوى النفس ومخالفة هوى الناس ومجاهدة الشيطان وأوليائه. قهر هوى النفس، أولا يعني إيه الهوى؟ قهر يعني القهر، يعني فلان قهر فلانا، يعني إيه؟ غلبة وتغلب عليه وسيطر عليه. طب يبقى قهر هوى النفس، إيه الهوى؟ ما تحبه النفس. ها الهوى هو إيه؟ قولوا غلط مش مشكلة، دينا بندردش مع بعض. الهوى ما تشتهيه النفس، ايه كمان؟ ها مش ممكن يكون في حاجة اعلى من كده من مجرد الاشتهاء والميل؟ عبادة الهوى. في الحقيقة الهوى يطلق على عدة معان: ميل النفس الى ما تشتهي، ميل النفس الى ما تشتهي، إرادة النفس ما تحب، محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه. يعني مش ممكن يكون فعلا يقول لك أنا مش قادر إيه، مش قادر أسيبه، مش قادر أبطل. خدت بالك؟ عشق الشيء وتمكنه من القلب. طب هل المعاني دي أو التعاريف دي متعارضة ولا متوافقة؟ ها في الحقيقة المعاني دي متقاربة، وإن اختلفت العبارة أو اللفظ هي عبارة عن تصوير أو بيان للمراحل التي يمر بها صاحب الهوى أو الهوى مع الإنسان. المعنى الأول والثاني اللي هو ميل النفس إلى ما تشتهي وإرادة النفس ما تحب، ده بيصور لك الهوى في البداية إنه مجرد إيه؟ ميل وإرادة، تمام كده؟ دون تمكن واستقرار. المعنى اللي بعد كده: محبة الإنسان للشيء وغلبته على قلبه. يبقى هنا في المرحلة المتوسطة بقى يحب الحاجة دي، أو هي الغلبة فعلا على إيه؟ على قلبه، دون أن تزول، يعني يمكن أن تزول، ولو جاهد نفسه يمكن أن تزول. اللي بعد كده بقى المعنى الرابع: عشق الشيء، تمكن الشيء منين؟ من القلب. خدت بالك؟ المعنى الأخير ده اللي بيصور لك الهوى، هو بيصور لك الهوى في نهايته اللي هو العشق بقى والهيام، الشيء اللي يسيطر على القلب اللي يتمكن منه. ممكن يزول ولا مش ممكن؟ ممكن، بس عايز يبقى مجاهدة أطول ومجاهدة أعظم وأشد، وربما يحتاج أيضا إلى زمن طويل. عشان كده أنت تتقي شر الهوى في بداياته أيسر من أن تعالجه في إيه؟ نهاياته، لأن في الأول بيبقى الأمر إيه؟ سهل ويسير، الأمر بسيط، لكن لو تركه الإنسان حتى تمكن من قلبه لاحتاج إلى عظيم المجاهدة. اضرب برضو مثل على قضية الشهوة. هو مثلا البلكونة بتاعته قدام بلكونة الجيران، وفي بنت من بنات الجيران يعني مشيها مش ولا بد، مش هنقول يعني ما أقصدش يعني حرام، يعني اللي هي مشيها مش ولا بد عند الناس معناها يعني ممكن تمشي مع صبيان، مع بناء، مع شباب، خدت بالك، تكلم حد في التليفون، تقف مع حد كده، ما يلزمش يبقى في فواحش يعني واتهام بالزنا، ما يلزمش، بلاش يا سيدي التعبير ده خالص. في بنت من بنات الجيران متبرجة، وهو يفتح البلكونة عنده عصافير في البلكونة، هيعمل ايه؟ هيأكل العصافير، تمام كده؟ طيب واليمامة دي؟ تبالك وكل ما بيفتح عشان يأكل العصافير ايه؟ بتصوص واليمام بيصوص، هو مش مصدور. خدت بالك؟ فكل ما عرفت عشان يأكل العصافير هي بتبقى واقفة في البلكونة، وأحيانا بتتعمد إنها إيه؟ إنها تقف في الوقت اللي هو بيطلع فيه. وهو بقى ما بين بقى إن هو هيغض بصره ولا هيبص، الشيطان شغال والنفس الأمارة بالسوء، وهو يعني النفس تهوى ذلك، عايز يبقى زي الناس، خد بالك ممكن يتجوزها بعد كده، ما هتسوي له بقى وتسوغ له اي حاجه بقى، خد بالك بعد كده الموضوع هيتطور، خد بالك. طب هي تكون محتاجه حاجه دلوقتي، حد يجيب لها عيش مثلا، طب ما تقول لها اجيب لك عيش، انا رايح اجيب، طبعا رايح اتسوق اجيب لكم حاجه، خد بالك. وهي ممكن يبرر له بعض المعاني اللي هي ممكن في نظره تكون ما فيهاش حاجه وحلال مش حرام، عشان بعد كده هتبقى دي وسيله انه يوقعه في الايه. فلو هو استرسل معاه الموضوع هايه، مش الاول، في الاول هيبقى نيه، هيبقى إرادة، مش كده؟ لو هو استرسل معاه هتبقى محبة، بعد كده هتغلب على قلبه، استرسل معاه هيبقى عش. يجي بتعرف العاشق والمعشوق، مثلا النجار بيعمل مثلا خشب وبيعشق في بعض عشان ما تيجي تقعد على الكرسي ما يتكسرش ويتفصص وكده، فبيعمل حاجات مثلا، خدت بالك؟ بالضبط كده المحبة تتغلغل في القلب، تيجي بعد كده عشان تنظف القلب منها الموضوع ممكن يبقى فيه صعوبة. طب انت فعلا، طب ايه المانع اللي انا اخدها وانا بحبها ما فيهاش حاجة؟ هي تصلح، هي تؤتمن على دينك، تؤتمن على عرضك، تؤتمن على اولادك. اذا كانت هي دلوقتي كانت بتمشي مع اولاد وبتتكلم مع شباب ومفيش مانع تطلع البلكونة بشعرها وتقف تهزر مع كده، طب وبعد كده لما انت تتجوزها هيبقى ايه الاخبار؟ هتطلع انت تروح شغلك، هتبقى انت مؤتمنها على بيتك وعلى عرضك، هتقول لي ما لا وما اضمنش، طب ازاي هتتجوزها؟ مش هيبقى الحل اللي انت ايه تترك، طب مش قادر، ما انت اللي ايه، انت اللي سكتت على نفسك لحد الهوى ما ايه ما تغلب عليك، فانت مش قادر. لكن في الحقيقه انت تقدر لو انت حاولت ان انت تجاهد نفسك واستعنت بالله، ستستطيع باذن الله تعالى. اذا لو خلصنا من هذه التعريفات ان الهوى هو السير وراء ما تهوى النفس وما تشتهي وما تحب وما تعشق حسب درجة الإيه؟ الهوى في بالنسبة للقلب. قال ابن الجوزي رحمه الله في تعريف الهوى: ميل الطبع إلى ما يلائمه، وهذا الميل قد خلق في الإنسان لضرورة بقائه. الله، إيه ميل الطبع إلى ما يلائمه؟ وده خلق في الإنسان يعني مش حرام بقى؟ ولا كلامه ده كلامي غلط؟ مش حرام. مش الهوى حرام ولا مش حرام؟ مذموم ولا ممدوح؟ حسب مكانه. ايوه قربنا اهو، مش حسب مكانه، حسب حسب نوعه. خد بالك يعني في اهواء موجوده او في النفوس لمصلحه الانسان، فالانسان لما يطلب هذا الشيء لا يمنع من ذلك ولا يحرم عليه ان يفعل ذلك، واهواء محرمه مذمومه. لكن الغالب على الهوى الايه؟ الذم. الغالب عليه الذم، عشان كده تلاقي غالب النصوص اللي وارده في القران والسنه فيها ذم الايه. حتى ابن الجوزي عمل كتاب كامل عن كده اسمه ذم الهوى، ولو انت حصلت حتى المختصر بتاعه احسن، لان التاني فيه تفاصيل انت مش هتحتاجها، مختصر ذم الهوى ده فيه فايده كبيره جدا. تعالوا نشوف كلامه كده بيقول ايه: ميل الطبع الى ما يلائمه، وهذا الميل قد خلق في الانسان لضروره بقائه. هيضرب امثله: فانه لولا ميله الى المطعم ما اكل، والى المشرب ما ايه ما شرب، وإلى المنكح ما نكح، وكذلك كل ما يشتهي. فالهوى مستجلب له ما يفيد، أو يستجلب له ما يفيد. يبقى هنا في الهوى الرغبة في الأكل والرغبة في الشرب والرغبة في الجنس الآخر، اللي أنا عايز أتجوز، ده شيء ربنا جعله في مين؟ في الإنسان. ليه؟ لبقائه. لأن واحد ما بقالوش رغبة في الأكل مش هياكل، هيموت، ملوش رغبه. زي العيال اللي بتسحب مخدرات وبتشم وكده، يقول المخدرات دي تبوظ مراكز التنفس وغيرها في المخ، فيجي له اختناق مش قادر يتنفس، مفيش اشاره صدرت من المخ للجهاز التنفسي خد هواء، خدت بالك؟ فما ياخدش هواء فيموت، مش قادر يتنفس مثلا يعني. فهو ركب فيه ان هو يميل لما يلائمه وما يشتهي مما فيه بقاؤه، يوصل لمرحله المراهقه او البلوغ يبدأ يبقى عنده ميل للجنس الآخر، عايز يشوف شريكة حياة وشريكة العمر عشان الحياة تستمر. فأنت هنا محكوم بالشرع، الشرع علمك مين تختارها ومين اللي تنفع ومين اللي ما تنفعش. فأنت هنا بتقوم أو بتروض الإيه؟ الهوى أو الشهوة، بخلاف بعض الناس يمشي أو يسير وراء شهوته وراء ما يهوى وإن كان فيه ما يغضب الله سبحانه وتعالى. يقول فالهوى يستجلب له ما يفيد، كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذيه، فلا يصلح ذم الهوى على الإطلاق. يعني مش كل الهوى مذموم، لا، في منه أشياء مذمومة وفي أشياء ممدوحة، يعني كده زي الغضب. هل الغضب مثلا في حديث الرسول لما قال الرجل لا إيه؟ لا تغضب، وكررها كام؟ ثلاث مرات. هل الغضب كله مذموم ولا في غضب ممدوح معايا ولا ايه؟ في غضب كويس ولا كل الغضب وحش؟ ايه الكويس بقى؟ اللي هو الغضب لله حين تنتهك ايه؟ حرمات الله، فيغضب وينتصر لله سبحانه وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم، ميبقاش بارد القلب كما وصفه ابن القيم رحمه الله، وانما يغضب لله سبحانه وتعالى، يبقى الغضب محمود. لكن الغالب في الغضب وعند معظم الناس انه بيكون ايه؟ مذموم، تمام كده؟ نفس الكلام في الهوى، مش كل الهوى ايه؟ مذموم، لكن الغالب عليه فعلا الايه؟ الذنب، ولكن بعضه يمدح. قال كما ان الغضب دافع عنه ما يؤذي، فلا يصلح ذم الهوى على الاطلاق، وانما يذم المفرط من ذلك، وهو ما يزيد على جلب المصالح ودفع المضار. ولما كان الغالب من يطيع هواه وشهوته وغضبه انه لا يقف فيه على حد المنتفع به، اطلق ذم الهوى والشهوه والغضب لعموم غلبة الضرر، لأنه يندر من يقتصد أو يقصد العدل في ذلك عنده إلا في حق أفراد قليلة، فلذلك لم يذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه، وكذلك في السنة لم يجد إلا مذموما. قال ابن رجب فقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقة، فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره، وربما استعمل بمعنى محبة الحق، وخاصة محبة الحق خاصة والانقياد له. يعني الهوى يطلق أيضا ويستعمل في محبة الحق، وليس فقط الهوى يكون مذموما. إذن فالهوى في الأصل ميل النفس إلى ما تهوى، فإن مالت إلى ما يخالف الشرع يبقى الهوى الإيه؟ المذموم، وإن مالت إلى ما يوافق الشرع فهو الممدوح. طب في نصوص في القرآن أو نصوص في السنة بتميل الميل ده اللي يوافق الشرع ولا مفيش؟ زي ايه؟ خلينا في الميل اللي ما يوافق الحق. الحديث ده وان كان بعضهم ضعفوا بعضهم يحسنوا، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. في حاجات تانية في قصة اسرى بدر، النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة ابو بكر ومين؟ وعمر، فاشار ابو بكر باخذ او قبول الايه؟ الفدية، المال لما فيه مصلحة المسلمين، وأشار عمر بإيه؟ بقتلهم، قال دول أعداء الله صناديد الكفر، فأرى أن تمكن عليا من عقيل فيقتلوا، تمكنني من فلان، وهكذا. فمال، أو هنا بقى نص الرواية، فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله مين؟ أبو بكر. هنا هوي أو هوى ما قاله أبو بكر، يعني مال إليه وأحبه وأراده. والقرآن نزل بعد ذلك بأن قول عمر كان هو الايه؟ الأحب إلى الله سبحانه وتعالى، والصواب أو يعني ما كان ينبغي أن يفعل حتى تنكسر شوكة المشركين، فربما عادوا مرة أخرى وقاتلوا المسلمين، فهذا مقدم على أخذ الأموال منهم، الأموال والفدية ونحو ذلك. كذلك أيضا تجد في حديث كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال، ركز كده، فالعينان زناهما النظر، أنهي نظر؟ إلى ما حرم الله، والأذنان زناهما السمع أو الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. يبقى هنا القلب يهوى ويتمنى، يهوى ما فيه مرضاة الله أو يهوى ما فيه إيه؟ معصية لله سبحانه وتعالى، ذلك قال يصدق ذلك الفرج أو إيه؟ أو يكذبه. هذه الأمور التي ذكرناها تبين خطر الهوى، فالله عز وجل في القرآن قد ذم الهوى في كثير من الآيات، ولم يجعل للجنة طريقا إلا بمخالفة الهوى، ولم يجعل للنار طريقا غير اتباع الهوى. قال الله: فأما من طغى وإيه وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه وإيه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وكانت بداية الهداية في مخالفة الهوى. كيف ترك الصحابة عبادة الأصنام مع أنها عبادة ورثوها عن مين؟ أباء الأجداد. اللي هو دلوقتي لما تيجي تشوف مثلا الأحبار والرهبان والقساوسة والناس العالية دي، هو معقول ما قرأوش في مقارنة الأديان؟ معقول هما ما قرأوش عن الإسلام؟ ما قرأوش؟ قرأ. طب ليه ما غيروش؟ غير إن هما ورثوه، ده مناصب ورانا ملايين وفلوس. طب لو بقينا مسلمين هنسيب كل ده؟ صح. فتمثل إيه؟ الهوى، والعياذ بالله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، والعياذ بالله، وأضله الله على إيه؟ على علم. يعني هو عارف. بل وصف القرآن أهل الكتاب أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون إيه؟ ابنهم. وفي حد بيتوه عن ابنه؟ فما هم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم زي ما هم عارفين إيه؟ ابنهم. طب ليه ما أسلموش؟ الهوى والعياذ بالله، والعناد والكبر. عشان كده بداية الهداية عند الصحابة كانت في مخالفة الهوى، تركوا عبادة الأصنام التي ورثوها عن الآباء والأجداد، تركوا الديار والأوطان، هاجروا للحبشة مرة أولى ومرة تانية، وبعد كده هاجروا إلى الإيه؟ المدينة. وده برضو في مخالفة للإيه؟ الهوى. وكيف يترك العبد الحرام ويتجنبه؟ أليس أيضا بمخالفة الهوى؟ كيف يقوى على الاتيان بالطاعة؟ أليس بمخالفة الهوى؟ ما أنت الفجر بيأذن وأنت نايم على السرير، فنفسك تقول لك إيه؟ الجو برد، ولما أقوم أصلي، أو مش لازم خالص، ما إيه المشكلة؟ فيها مشقة، ويقعد بقى يسوي له كده، فأنت تقوم تخالف هواك وإيه؟ وتصلي، تمام كده؟ ماشي في الشارع جنبك واحدة متبرجة نفسك الأمارة بتدعوك للنظر، فأنت تخالف هواك وإيه؟ وتغض بصرك، وهكذا. ما تفعل طاعة لله سبحانه وتعالى إلا بمخالفة الهوى، وما تترك معصية أيضا إلا بمخالفة الهوى. وهو المجاهد، وهو الجهاد الذي يمهد لجهاد الكفار. لذلك ورد في الحديث: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه، كما في صحيح الجامع. فهو مقدمة جهاد الكفار، يعني لا يتمكن الإنسان من جهاد الكفار إلا بمجاهدة هواه ونفسه. قيل للحسن: أبا سعيد، أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك. أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك. قال ابن القيم: وسمعت شيخنا يقول: جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه، أو كما قال رحمه الله. لذلك إخواني نقول: أول المظاهر التي تدل على هذا الإيثار، لا إيثار محب الله عز وجل على محبك، قهر هوى النفس. لا يستطيع الإنسان الوصول إلى محب الله إلا بترويض نفسه وقهر هواه الممنوع، كما قال محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله في منظومته الماتعة، منظومة الآداب، قال: وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها. شوف النص بيت شعر بيلخص لك الدرس: وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها. أي سيب إنسان عزيز شريف، يبقى إذن قاوم الهوى لا تخضع له. وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها، وفي نيلها ما تشتهي، العكس ذل صرمتي. منظومة جميلة، يا ريت تسمعوها، منظومة الآداب. وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها، وفي نيلها ما تشتهي ذل صرمتي. طبعا في نيلها ما تشتهي في الأصل، ما تشتهي يقصد من الإيه؟ من الحرام والمعاصي، وربما أيضا من بعض المباح. يعني ممكن الإنسان يهوى شيء مباح فيحرص على نيله فيذل، ولا مش ممكن؟ لا ممكن. واحد اتعود أو اتربى على حاجة بعينها في طريقة الأكل أو طريقة اللبس أو كده، الدنيا مزنقة معاه، مفيش، المفروض يتكيف على الإيه؟ على الموجود. لا، ما بيأكلش إلا من كذا، ودليفري ومطعم مش عارف ايه. طب هنعمل ايه؟ خلاص اخد من فلان واقول له الدين. يبقى انت كده بتذل نفسك لفلان ليه؟ وتطلب منه ليه وتسأله ليه؟ لا يعني إيه؟ احتفظ بعزة نفسك ولا تذل لأحد. ممكن الأمر أيضا في قضية الشهوة وإن كانت مباحة، كمن يخضع ويذل لامرأته ذلا والعياذ بالله تعالى، ربما يجره للحرام بعد ذلك وتتحكم فيه كما يتحكم السيد في الايه في العبد. وتلكم مثلا قبل كده الراجل اللي كان بيتساوى مع مراته فتح الله، فهو هي بتنقي وبتختار وهو بيزق العربيه وراها، بيتحمل العربيه وبيزق، فبيقول لها بس لو فاتنا كذا او اشترينا بتاع، فبصت له واحد ضربه بالقلم على وشه. تمام كده؟ طبعا انتوا ليه بتتعجبوا حواجبكم طلعت لفوق وكده، وغالي اللي بتعجبوا دول مش متجوزين. خد بالك لما تتجوز هتعرف الدنيا بتمشي ازاي وكيف تدار الايه؟ ها؟ المعارك وتحت الكواليس الدنيا مختلف. طبعا ما ببررش اللي حصل، بس بقول لك ده حصل. اخ شافه قال لي زي ما انا بكلمكم كده، قلت له عمل ايه؟ قال لي ما عملش، ما سمع الكلام وماشي. ده متربي. خد بالك؟ ها؟ وبالظبط كده متربي يسمع. طب هو ايه اللي هو فيه ده تسميه ايه؟ مش ده ذل؟ طب هو دي حاجه حلال ولا حرام؟ ايه الحرام؟ واحد عايز مراته تضربه. عشان كده قال لك ايه؟ وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي. احيانا ترك الرغبه بيبقى تربيه وتاديب حتى لا تتحكم الرغبه فيك، وده خطا ممكن بعضنا يعمله مع اولاده. كل حاجه الولد يطلبها ايه؟ تجيله، فيفكر ان الدنيا كلها كده، فلما يطلع بره ويكبر ويتوظف عايز كل حاجه برضو ايه تجيل، وعايز يعمل الغلط محدش يحاسبه عليه فما يفلحش. انت بالك عشان تاخد بالك من النقطه دي. والهوى المذموم هو الميل الى كل باطل ومحرم، واليه ينصرف الهوى عند الاطلاق، وسمي الهوى بذلك لانه يهوي بصاحبه في الدنيا الى كل داهيه وفي الاخره الى الهاويه. تاني كده، دي سمي الهوى بذلك لأنه إيه؟ يهوي. يهوي يعني يصف. هوى يهوى يعني يحب. حس ما هو طالع لفوق الألف كده. تمام كده طاير. لكن هوى يهوي ها لتحت اللي هو الإيه؟ السقوط. عشان كده بنقول سمي الهوى كذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية وفي الآخرة إلى الهاوية. قال السفرين رحمه الله في شرح منظومة الآداب: لا شك أن في مخالفة النفوس لهواها اعتزازها وقوتها ومنعتها من الشيطان وجنوده وعدم ذلها، فلما قمع هوى نفسه بمقمعة المتابعة وضربها بسياط الاقتداء وصرفها بزمام التقوى حصل لها العز والامتناع والقوة والارتفاع بحسن الاتباع ومخالفة الابتداع. يعني الإنسان اللي دوما في قضية بقى الاعتقاد وقضية يعني الأصول التي يسير عليها في أخذ دينه يفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص على اتباعه، يتجنب ما فيه بدعة ومخالفة، فهذا بلا شك عز الدنيا والآخرة. في قضية السلوكيات والأخلاقيات كذلك يحصل عز الدنيا والآخرة بفعله ذلك أيضا. انتهى كلامه. وقد يهوى الإنسان شيئا مباحا فلا ضير في ذلك إلا أو إذا كان لا يشغل عن الطاعات الواجبة، ولكن كما قال ابن القيم: لما كان الغالب ممن يطيع هواه وشهواته وغضبه ألا يقف فيه على حد المنتفع به أطلق ذم الهوى والشهوة والغضب لعموم الضرر. يعني الشهوة دي حلال ولا حرام؟ أصبح حلال. نفس الكلام، الشهوة زي الغضب زي الهوى، منها الايه؟ حلال. يعني اللي أنا بشربه ده مش شهوة؟ شهوة المشرب، عايز يشرب، ها؟ واحد عايز يأكل، واحد عايز ينام، واحد عايز يتجوز، واحد عايز فلوس، كلها شهوات أصلها ايه؟ حلال مباحة، لكن ممكن تميل بالناس لفين؟ للحرام. عشان كده ما تلاقيش نصوص الشرع أمرت بها إلا في القليل أو أذنت فيها، بخلاف الأوامر زي الصلاة والصيام والزكاة والجهاد تلاقي نصوص كتيرة جدا بتأمرنا بها. طب ليه النصوص بتأمرنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعبادات ما تلاقيش النصوص مثلا تقول لك كل كتير وكل كويس ونام ياما و خد بالك وحوش ياما فلوس وحصل فلوس ياما وخليك غني تلاقي كله واشربه، تلاقي مثلا ايه فالانا باشرهم. وكم مره دي في القران وكم نص لو قارنتها بالاوامر زي الصلاه والصيام والزكاه؟ طب ليه دي مش كتير زي دي؟ لان اصلا دي نفوسنا ايه عايزاها رغبة فيها، انت مش محتاج توصيه. زي واحد مثلا موس في المذاكره تمام كده؟ فأنت قعدت معايا المفروض توصي بإيه؟ يهد شوية؟ لا مفيش مانع. هتوصي بإيه؟ دينه ما يجيش يصلي. خدت بالك؟ ما تجيش أنت بقى تنصحه إنه يهتم بالمذاكرة، ما هو مش عايز إيه؟ شخصية توصية. تمام كده؟ فالحاجات دي شهوات أصلا موجودة في النفس، والنفس بطبيعتها بتميل ليها، عشان كده النصوص الشرعية لم تكثر الأمر بها أو التوصية بها، بخلاف الطاعات بتحتاج من النفس إيه؟ جهدة، وفي مشقة وفي كلفة، خدت بالك؟ فمحتاجة يتبين لك بقى الفضل بتاعها والثواب بتاعها، ويتبين لك العقوبة بتاعت الإنسان لو تركها، وهكذا حتى تتمكن من فعلها. يقول: لأنه يندر من يقصد العدل في ذلك، في الشهوة وفي الغضب لا، ويقف عنده، كما أنه يندر في الأمزجة المزاج المعتدل من كل وجه، بل لا بد من غلبة أحد الأخلاط والكيفيات عليه. فحرص الناصح على تعديل قوة الشهوة والغضب من كل وجه، أو فحرص الناصح على تعديل قوة الغضب والشهوة من كل وجه كحرص الطبيب على تعديل المزاج من كل وجه، وهذا أمر يتعذر وجوده، هذا أمر يتعذر وجوده إلا في حق أفراد من العالم. فلذلك لم يذكر الله تعالى الهوى في كتابه إلا ذمه، وكذا السنة لم يجد إلا مذموما إلا ما جاء منه مقيدا. وقد قيل: الهوى كمين، عارفين الكمين؟ العربيات اللي يعرفوه بس، الهوى كمين إيه؟ لا يؤمن، ومطلقه يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في العاقبة، ويحث على نيل الشهوات عاجلة وإن كانت سببا لأعظم الآلام. عايز شهوته خلاص، من حلال من حرام، من حرام مش هتفرق برضه، المهم. طيب العقوبة، يقول لك حلنا بقى لما الأيام تعدي والإنسان يكبر والأمراض بقى تجيله وبتاع. أنا دلوقتي أشرب وأتمزج وأتكيف وأديني بصحتي، وكم واحد بيشرب وما حصلهمش حاجة، وتلاقي إيه نفسه بتإيه بتسوله عشان يبرر اللي هو فيه. فيأخذ ما بين يديه من الشهوات المحرمة ويغفل عن العاقبة، ويحث على نيل الشهوات عاجلة وإن كانت سببا لأعظم الآلام، وربما يكون عاجلا أيضا. فالهوى والنفس والشيطان والدنيا يدعون إلى ما فيه البوار، ويعمين عين البصيرة عن النظر في العواقب، وما يغضب ويرضي الجبار. والدين والمروءة والروح ينهين عن لذة تعقب ألما، وشهوة تورث ندما. ولما ابتلي المكلف وامتحن بالهوى من بين سائر البهائم، وكان كل وقت تحدث عليه الحوادث، جعل فيه حاكمان: حاكم العقل وحاكم الدين. حاكم العقل وحاكم الدين دول عشان ترويض قضية الايه؟ الهوى. وده اللي هنحاول نفسره ان شاء الله في المره اللي جايه، اللي هو ايه؟ كيف تقهر هوى النفس، ازاي تتغلب عليه، ايه الوسائل اللي تساعدك على كده. يعني زي ما قلنا مثلا الواحد متعلق بشهوه محرمه، ازاي تتركها، ايه الوسائل اللي تعينك على كده. ده هنذكره بالتفصيل في اللقاء القادم باذن الله تعالى. اسال الله عز وجل ان يقينا شر الاهواء وضلال مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.